وصفات المحدثين فنقول نؤمن بأن الله استوى على عرش وأنه مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نقول كيف ولا لما ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول ولا نقول هل الاستواء من الله على عرشه استواء يجب الملامسة أم لا؟ فالاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال مالك وغيره. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأيضا إذا قلنا أنه مستوى على عرشه وقد ثبت أنه ينزل كل ليلة عند الثلث الأخير أو الأوسط إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ لا يجوز أن نقول هل يخلو منه العرش عند نزوله، لأن هذا من صفات الخلق أن المخلوق إذا انتقل من مكان إلى مكان خلا من المكان الأول الذي انتقل عنه وكان موجودا في المكان الثاني، هل من صفات المخلوقين أما صفات الله عز وجل وتعالى وتقدس فهي بخلاف صفات المخلوقين. علينا أن نؤمن أنه دائم من خلقه ليس مختلطا بهم ولا ممدودا فيهم كما تقوله الصوفية الغالية من وحدة الوجود أو الحلول. إن اعتقاد هذا كفر من أعظم الكفر والعياذ بالله. ثم علينا أن نعلم أن علم الله عز وجل هيمنته مع خلقه جميعا يعلم ما هم عليه من إيمان وكفر. أبل وفجور وطاعة ومعصية. ما يجازون بذلك يوم القيامة على العبد أن يؤمن برقابة الله عليه وهيمنته على نفسه وقدرته كله وعلى غيره من المخلوقين. أما يقول جل وعلا وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علومه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في جنوه قريب في علوه. فصل. هذا ترنم الكلام السابق تضمنه، وهو أن الله سبحانه وتعالى دائم مستوى على عرشه دائم من خلقه، وعلمه وقدرته وهيمنته على عباده واطلاعه عليه في كل مكان، وليس هناك تنازل بين علوه وبنوه، فهو علي في بنوه وقريب في علوه. علي بذاته وقريب باطلاعه وعلمه وهيمنته وسيطرته على العباد. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فصل. وهذا أيضا واحد، وهو أن القرآن كلام الله، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. يقولون إن الله يتكلم بكلام قديم من نوع حادث الآحاد، قديم النوع حدث الآحاد، يعني أن الله يتكلم متى شاء وكيف يشاء متى شاء، يتعلق بالزمن، وكيف يشاء يتعلق بكيفية الكلام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبونه، ثم يبعث له القبول في الأرض. إذن فإن الله يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء، فالمنادات هنا هي كلام، لكن هل أنه إذا نادى جبريل وكلمه عن فلان ثم نجم فلان عملا الله عز وجل أوجب أن الله يحبه تكلم فيه، دنا أجل فلان فأمر الله ملك الموت أن يقبضه، وهكذا أمور تتعلق بالكون، ويكلم الله ملائكته فيها، يكلم جبريل وجبريل يكلم الملائكة. فالكلام صفة لله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصل. قولة الله عز وجل من الأمور الاعتقادية يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وفي ذلك أحاديث منها حديث عن جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، إنكم لترونه كما ترون الشمس في الظهيرة صحوا بدون سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا بدون سحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، وأن المؤمنين يتلذذون برؤية ربهم إذا تجلى لهم. عندما يتجلى لهم يبعدون عن كل شيء عندهم من النعيم، من الزوجات والمآكل والمشارب والنعيم الذي عندهم ينالون عنه، ينظرون إليه وهم على سرورهم وعرائقهم نظر إكرام يمكنهم ربهم سبحانه وتعالى حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من الرؤية وجهه. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إن رؤية المؤمنين لربهم الجنة تدل على قوة أبصارهم، فلو كشف الحجاب عن الشمس وأراد أحد يعني واجتمعت أبصار الجن والإنس كلها في بصر رجل واحد وأراد أن ينظر إلى الشمس لما استطاع. كيف ونور الشمس هو شيء من نور الله عز وجل؟ كلاما هذا معناه. إذن فإن رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى رؤية إكرام، وذلك أن وجوههم أن أبصارهم تكون قوية في الجنة، قوية قوة عظيمة. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا حديث ثابت. نعم، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا التلذذ فيها برؤيته سبحانه وتعالى. اللهم نعم.

الحوض المورود بمخلوق. الديانة ديانتان، الديانة الصغرى هي الموت، من مات قامت قيامته، والقيامة الكبرى هي البعث وجمع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه وتعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر يلقون إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هكذا سيكون. وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ يعني أن الغرلة التي هي القلفة التي تغطي الحشرة تعود على يعني الذكر، لأنه يبعث كما خلق، يبعث مثل ما خلق، فيبعثون على هذه الآية حفاة عراة، حفاة لا نعال لهم وعراة لا ثياب لهم، وغرلا يعني كما خلقوا. وأول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت ذلك في حديث الأبد. نعم. ثم قال: وتدري منهم الشمس ويدمهم الحرج. تدري الشمس منهم ويدمهم الحرج في يوم مقداره 50,000 سنة. ويقال أن مقدار الوقوف في ذلك الموقف يقدر 500 عام. يشيب فيه الوليد ويعلو فيه الكرب ويكون الناس في رشحهم على قدر أعماله. هذا رشحه إلى كعبين، وهذا إلى نصف ساقين، وهذا إلى ركبتين، وهذا يلزمه العرق إنجانا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الكلاء اللهم بطلب من المؤمنين، فأمر الله بفصل الكراء بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تنصب الرسل جميعا من هذه الشفاعة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتنصلون منها ويعتبرون منها. فيشبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الله بفصل القضاء، وحينئذ المؤمنين تنشر لهم الدواوين ويوكلن الصفد صفد الأعمال، هذا بيمينه وهذا بشماله. وأما الكافر فيعطى صحيفته من وراء ظهره ولا توجد له حسنة، لأن حسناتهم تكون حارقة والعياذ بالله، وإن نفعت فإنها تنفعهم في الدنيا. ونسأل الله العفو والعافية. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله إليك. قال وفي عرصات القيامة الحول الموروث لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن. قال وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في الحوض أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. اختلف أهل العلم هل أن الحوض يكون بعد الصراط أو قبله؟ والذي يظهر أنه الصواب أن الحوض قبل الصراط، لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قائما فيأتي إلى أناس من أمة يعرفهم بسيماهم، قال فإذا أردت أن أناولهم اخترجوا دوني فأقول رب إنهم من أمتي فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعده إنهم لم يزالوا منحرفين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض قد وصف بأنه مسيرته شهر طوله كعرضه وأنه كيزانه كعدد نجوم السماء وأنه ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الأصح أنه قبل الصراط لقوله حتى إذا آمنت أن أناولهم حال بيني وبينهم رجل فقال هلم وأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله.

يفصل الله عز وجل بينهم في ذلك. ثم بعد ذلك يمرون على الصراط على قدر أعمالهم. هذا يمر على الصراط كالبرق، كلحم العين، كالطيف، ومنهم من يمر كالريح، كجاويد الخيل، وكذا وكذا إلى آخر ما يقال. نسأل الله أن يرزقنا المرور عليه، وأن يوفقنا بالعمل الذي يعيننا على ذلك. ثم قال: ويشبع في استفتاح باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات يستدل بها عن غيره، وهناك شفاعات أخرى. أما الثلاث الشفاعات فهي الشفاعة في فصل القضاء، والشفاعة في فتح باب الجنة، والشفاعة في أبي طالب أن يخرجه الله عز وجل يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة من النار، ويخرجه إلى ضحضاح منها، فإن له نعلان جمرتان كالنعلين لاطئتان في قدميه يغلي منهما دماغه. هذه ثلاث شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى يشترك معه فيها النبيون والمرسلون والمؤمنون والشهداء والصالحون، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم ويشفع الشافعون فيهم فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب. الشفاعة الثانية شفاعة في قوم دخل النار تساقطوا فيها من فوق الصراط وعذبوا فيها، فيشفع فيهم ويشبع الشافعون فيهم فيخرجون من النار. الشفاعة الثالثة في قوم استحقوا درجة بأعمالهم فيشفع فيهم أن يرفعهم الله درجة فوق الدرجات، فوق الدرجة التي استحقوها بأعمالهم. الشفاعة الرابعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف ويشفع فيهم ويدخلهم الله الجنة بدون عذاب. هذه أربع شفاعات يشترك معه فيها المرسلون والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون وسائر المؤمنين. أما ثلاث الشفاعات الأولى فهي خاصة به، وهذه جملة الشفاعات وهي سبع. ثم يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته. ورد في الحديث أن الله يحفظ من النار ثلاث حفيات، يخرجهم من النار بفضله ورحمته.

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها حكمها ومصالحها. فضلا المهم ذكر شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهذا الإيمان هو ركن في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فلو أن عبدا آمن بخمسة أركان من الستة التي هي أركان الإيمان، وكفر بواحد منها، كان إيمانه بالخمسة باطلا حتى يؤمن بالستة جميعا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن آمن بالأربع وأنكر اليوم الآخر والقدر فإنه يعتبر كافرا، ومن آمن بالخمس وأنكر القدر فإنه يعتبر كافرا. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر سأله ذلك الرجل بقوله: إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتكفرون العلم وكذا، ولكنهم يقولون لا قدر. فقال له: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم برعاء مني، وأني بريء منهم، وأنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كذلك أركان الإسلام أيضا، لو أنك آمنت بأربعة وكفرت بواحد من الأركان لكان إيمانك بالأربعة باطلا. ولو قال إنسان: أنا لا أؤمن بالحج، أؤمن بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة، لكن لا أؤمن بالحج، أو أؤمن بهذه ولكني لا أؤمن بالزكاة. لما قال أولئك الأعراب الذين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على أبي بكر، خرجوا على الأمة وقالوا ما نبذل الزكاة ولا نسلمها. أطعنا رسول الله، قال قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيضع عذاب الله ما لأبي بكر أيرد يا بكرا إذا مات بيننا، فتلك لعن الله قاسمة الظالم. وقد جاهز النبي صلى الله وقد جاهز أبي بكر رضي الله عنه 13 فرقة وكلهم قد ظهروا منتصرين عليهم والحمد لله. فالمهم أن الإيمان بالأركان الخمسة للإسلام والإيمان بالأركان الستة للإيمان أنه واجب، يعني واجب الإيمان بها جميعا، ومن انتقص منها واحدة فإنه يعتبر كافرا بالجميع. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإنه لا إيمان له. والقدر ينقسم إلى قسمين، قدر كوني وقدر شرعي. فالقدر الكوني هو ما كتب الله في اللوح المحفوظ من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، حتى أي حركة يتحركها العبد فهي مكتوبة في ذلك الكتاب، كما جاء شيخ الإسلام بالآية إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا هو التقدير العام. ثم ما يكون بعده فهو تفريع منه. نعم، قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، وعلم جميع وعلم جميع أحواله من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. أي رزق لك كتب لا بد أن يصل إليك، طعامك الذي قدر الله أن تطعمه لا تموت حتى تأخذه جميعا، شرابك الذي قدر الله أن تشربه لا تموت حتى تأخذه جميعا، أيامك وآثارك وأعمالك وأنفاسك وساعاتك والسنون التي تبقى فيها والأشهر والساعات والثواني كلها والدقائق والثواني كلها مكتوبة معلومة عند الله، لا تموت وبقي لك ثانية ولا يعني يمكن أن يصل إليك الموت وبقي لك شيء من عمرك أبدا. نعم، المهم هذا الكلام. أما الشرعي التدبير الشرعي فهو ما أمر الله به على ألسنة رسله وأنزله في كتبه من الإيمان بالله عز وجل، والأمر للعباد بذلك الإيمان وبالطاعة ومن نفذ هذا الشرع فهو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب هذا القدر وقدره شرعا وكونا، وكل سيسير وينتهي إلى ما قدر له. نسأل الله أن تكون نهايتنا إلى الجنة وأن يختم لنا بخير. هناك تقادير هنا ذكر ايش؟ مقادير الخلق. ايوه كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع أدلة وتفصيلة. لقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، لقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجميل قلب نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا. فالتقدير الكوني العام هو ما كتب في اللوح المحفوظ. التقدير العمري هو ما كتب ما يكتب عند تخليق العبد ونفخ الروح فيه. التقدير يعني دليل حديث ابن مسعود. التقدير الحولي هو ما يكتب من الحول إلى الحول في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في ليلة القدر يكتب الذين يموتون هذا العام، ويكتب أعمالهم في أعمال الباقين في هذا العام، وهكذا. التقدير اليومي وهو التنفيذ للقدر، التنفيذ للقدر. فأنت يا عبد الله كتب الله لك أنك اليوم تكون في كذا، وغدا تكون في كذا، وأنك اليوم تأكل كذا، وأنك اليوم تمشي كذا، وأنك اليوم تتعرف كذا، وهكذا. هذا تمثيل للقدر، وهو مأخوذ من القدر الكوني العام الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا نقول التقدير أربعة، أنواع التقدير أربعة: التقدير العام، والثلاثة الباقية مأخوذة من التقدير العام، هكذا ولا لا؟ التي هي التقدير العمري، التقدير الحولي، التقدير اليومي. هذه كلها مأخوذة وتمثيل للقدر الكوني الذي حصل. وقد ورد أن الملائكة الكرام الحافظون أنهم يكونون مع الناس ويكتبون أعمالهم، فإذا صعدوا إلى السماء قابلوا بين المكتوب عندهم والمكتوب في اللوح المحفوظ فيجدونه طبق العصر. نعم. إذن التقدير الشرعي يتحقق في المؤمنين، التقدير الشرعي يتحقق في المؤمنين دون التقدير، يعني يتحقق فيهم التقدير الشرعي ولكن نعم، لكن الكفار يتحقق فيهم التقدير الكوني دون الشرعي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قالوا أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النازلة وقدرته الشاملة، وهذا تقرير لتنفيذ القدر، يعني وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. لو قلنا كما قالت القدرية النفاق الذين يقولون لا قدر ويقولون أن العبد يخلق أفعاله، لو قلنا هذا لكان أن العبد يغلب ربه سبحانه وتعالى فيعمل شيئا يعني لم يقدره سبحانه وتعالى، ويحكم في هذا القول من لزوم من لوازم هذا القول بأن الله يكون في ملكه، بأنه يكون في ملك الله ما لم يشأه ولم يلده، وهذا أمر يدل عنه رب العزة والجلال. نعم صلي. قال ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله، وهذا هو التقدير الشرعي، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمبسوطين، ويرضى عن الله ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاه، ولا يأمر بالكفر ولا يرضاه، وإن قدره كونا فإنه قد منعه شرعا. ولا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليه حقيقة. نقرا هذا وننتهي ان شاء الله. قال والعباد فاعلون حقيقه، افعالهم حقيقه، اليس كذلك؟ والله خالق افعالهم، لا يقدرون ان يفعلوا شيئا غير ما يريده الله كونا. والعبد هو المؤمن والكافر، يعني اسم العبد يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والسائل، ولعباد قدرة على أعمالهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على ذلك، كذا ولا لا؟ ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرته وإرادته، كما قال تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مجلس هذه الأمة، إن صح هذا الحديث. فيعني لما كيف شابه المجوس؟ لأنهم جعلوا للخلق خالقين، المجوس جعلوا للخلق خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وقالوا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، هذه عقيدة المجوس الذين يعبدون النار. لكن هؤلاء ماذا فعلوا وشابهوا المجوس؟ لأنهم قالوا إن الله قدر، ما قدر أفعال الشر عليهم بل هم الذين فعلوها، أكذا ولا لا؟ فلكونهم جعلوا للخلق خالقين، جعلوا الله خالق الخير وجعلوا الإنسان خالق الشر، فإنهم بذلك شابهوا نجوس الأمة والعياذ بالله. حكم حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، نقف على هذا ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليك. هل ترى عرض الأسئلة بعد الصلاة؟ ونصلي بعد ذلك. صلي وبعد ذلك تعرض الأسئلة. أمت قليلة ما هي؟ بعد الصلاة شيخ، بعد الصلاة ها؟ بعد الصلاة من جوار المسجد كمان حاجة. طيب جزاك الله خيرا. استاذ الشيخ راضي الله عنك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صاحب الفضيلة، هنا أسئلة كثيرة وردت عبر الشبكة من داخل المملكة ومن بعض الدول، وأسئلة أيضا من الأخوة الحضور نعرضها على فضيلتكم. هنا سائل يقول: هناك من يقول عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأشد ووقانا من الثعلب، فهل صح ذلك؟ وأشد إيش؟ ووقانا من الثعلب. أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما القول بأنه أحد من السيف أدق من الشعر فهذا يرد. أما قولك أشد ووقانا من الثعلب هذا كلام في غير محله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما مراد شيخ الإسلام بقوله وأنه معنا حق على حقيقته؟ يعني معنا بعلمه حق على حقيقته، أنه معنا يعني بالعلم والهيمنة والقدرة. نعم. هنا سائل يقول: لم يذكر شيخ الإسلام إثبات الصوت لله عند حديثه عن صفة الكلام. أنت أوقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما أخبر ولا تترك شيئا لم يرد. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: هل ورد عن أحد من أهل السنة من المذاهب الأربعة ينفون رؤية الله يوم القيامة؟ ورد عن المعتزلة. نعم. أحسن الله إليك. ما الجواب على الرافضة الذين يقولون أن الصحابة قد ارتدوا ويستدلون بحديث إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟ لا دليل لهم في ذلك، وهؤلاء ليس معنى ذلك أنهم ارتدوا، ولكن معناه أنهم تركوا بعض الأوامر وارتكبوا بعض المناهي. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: ثبت في السنة أن الميزان له كفتان، فما الدليل في ذكر اللسان في كلام السلف؟ يبدو للميزان من كفتين ولسان. اللسان الذي يعرض به الميلان إذا كان بسيطا، أما إذا كان الميلان شديدا فلا يحتاج إلى لسان. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: هل الكفار والمنافقون يرون الله تبارك وتعالى؟ الرؤية في عرفات القيامة للكفار والمنافقين إن صحت وهي رؤية تبكيت وليست رؤية تلذذ وتنعم كما يحزن المؤمنين. نعم. عفى الله عنك. هنا سائل يقول: ما المراد بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء، وفي أي الصحف يكون ذلك؟ قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك، وأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيثبت الله ما كان فيه جواب وعقاب ويمحونا على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: فالكتابة الملك تتبدل، وهل هناك قول بذلك؟ فقد ورد أثر عن عبد الله بن مسعود قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيقا فامحو ما كتبت واكتبني سعيدا. وهل الشقاء والسعادة تتبدل؟ أنا لا أعرف هذا الأثر، إذا كان حصل فليرنا إياه وليرنا صحته. نعم. عفى الله عنك. هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل حديث أن القدرية هم مجوس هذه الأمة صحيح؟ الذي أعرفه أن هذا الحديث فيه ضعف، وإذا كان شيخ الإسلام أورده، يعني ما دام شيخ الإسلام أورده هذا يدل على أنه يعني صحيح عنده. نعم. ننتقل إلى بعض الأسئلة التي خارج موضوع الدرس. هنا سائل يقول: أحسن الله إليك، إذا تجشأ الإنسان هل من ذكر ورد في ذلك في السنة؟ هو تجشأ يحمد الله. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: هل غسل الجمعة ووضع السترة واجب، وهل يؤثم أو يبدع تاركها؟ غسل الجمعة فيه خلاف، والأصح أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء عثمان وأخبر أنه لم يغتسل لم يأمر أنه يذهب ويغتسل، وهذا يدل على أن الغسل ليس للوجوب وإنما هو للسنة المؤكدة. سنة مؤكدة. أما إيش الغسل الثاني؟ السترة. السترة في الصلاة. ما السترة في الصلاة هي أيضا سنة مؤكدة، وغير بعض أهل العلم يجيبها، أما الجمهور فهم يقولون أنها سنة مؤكدة. نعم. هنا سؤال يقول: هل المتهاون في الصلاة ومؤخرها عن وقتها عمدا حكمه كتارك الصلاة؟ تارك الصلاة كافر، والمؤخر عن وقتها عمدا يعني إلى آخر وقتها فهذا نفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقد الشمس حتى إذا كانت بين قرنه الشيطان قام فنكرها أربعة لا يكون الله فيها إلا قليلا. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يسأل عن صلاة تحية المسجد، يقول: الذي يخرج من المسجد وهو يريد أن يرجع إليه، فما ضابط ذلك الخروج؟ وهل له مدة معينة أو قصد في العودة؟ الأظهر أن تكرار الخروج والدخول إذا كان هناك أمر يقتضي، إذا كان هناك أمر يقتضي تكرار الدخول والخروج وركع في أول مرة أنه لا يكلف بالركوع مرة ثانية إذا تكرر في وقت قريب، فيما يظهر لي هذا. نعم. أحسن الله إليك. هذا شاب مسترشد يقول: أنا على بداية طريق الاستقامة، فبما تنصحونني وتوجهونني خاصة وقد تخرجت من الثانوية، فهل أتجه إلى العلوم الشرعية أم إلى العلوم الأخرى؟ ما هي نصيحتكم؟ نصحك بأن تتجه إلى العلوم الشرعية وأن تخلص اتجاهك هذا، لأنك تكسب لتعلمك للعلوم الشرعية ليس الوظيفة، وإنما تكسب لتعلمك معرفة الحق من الباطل والعمل بالحق والبعد عن الباطل. نعم، وأن تخلص لله عز وجل في كل ما تأتي وتذر، وأن تصاحب المتقين، وأن تألف المساجد، وأن تكثر من القراءة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تطلب العلم على المشايخ السلفيين، وتجتنب الحزبيين، وتجتنب أهل الغفلة، لا تصاحبهم بل تصاحب أهل الطاعة الذين يعني لهم مراقبة على أنفسهم حتى يكون لك حظ من ذلك. أسأل الله أن يوفقكم وإياكم. آمين. هنا سائل عفى الله عنك يقول: ماذا يفعل من يريد أن يرد المظالم إلى أهلها ولا يدري أينهم؟ ثم يقول: هل يكفي الدعاء لهم يطلب إرشاد وإفادة؟ إلا كنت تعرفهم فيجب أن تردها إليهم. إذا كنت تعرفهم وتعرف ما ظلمتهم به منها فردها إليهم، واعترف بخطأ وقل لهم: أنا تبت إلى الله وأنا أسألكم بالله أن تعفوا عني وأن تقبلوا عذري وما أشبه ذلك. أما إذا كنت لا تعرفهم فادعو لهم، ومن تعرف بأنك ظلمته بكذا تصدق بقدر المال الذي ظلمته به وادعو له مع ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: ما موقفنا ممن أعان على البدعة فهو عالم بذلك؟ يجب أن ننكر عليه وأن ننصحه ونقول له: اتق الله ربك. فإن أبى فيجب أن نحذره ونحذر منه. نعم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.